السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه اللي حصلت في العراق عام 1999. القصة عن رجل اسمه حميد، انا غيرت اسمه وراح تعرفون من تفاصيل القصة انا ليش غيرت اسم هالرجل، لانه مشهور جدا جدا في المدينة اللي وقعت فيها الجريمة اللي هي في الكوفة اللي تتبع محافظة النجف. حميد هذا رجل أعمال يعمل في بيع الإسمنت وتصنيعه والحديد وغيره، وعنده عدة شركات الله فاتح عليه، أراضي وبيوت ومزارع وخير من رب العالمين. لذلك لما افتتح في أحد السنوات مكتب لإدارة أعماله وشركاته في الكوفة، سموا هالشارع على اسمه، لذلك أنا غيرت اسمه الحقيقي سميته حميد. بعطيكم نبذة بس عن مدى الثراء اللي كان فيه حميد والسلطة وعلاقات والواسطات والمكان الاجتماعي اللي كان يعيش فيها، وكذلك هو من أسرة عريقة ومعروفة جدا، أسرة طيبة كريمة. عنده ولد اسمه محمد يعمل أو عفوا يدرس في أحد المعاهد الصناعية اللي موجود أمام مستشفى صدام، سابقا كان يسمونه مستشفى صدام، الآن أعتقد يسمونه مستشفى الصدر. كان الوحيد اللي يدخل في سيارته الفارهة إلى داخل المعهد مع المعلمين، عنده سيارة الحمراء، ولما ينزل الولد تشم منها العطور وسيم لبس أنيق جدا جدا، كان يلبس وعنده ذوق حتى في ملابسه ما كان أحد من المعلمين ولا حتى الطلاب يلبس مثله. أبوه ثري جدا، الولد خلوق ومحترم، وكانوا حتى يدخلون داخل سيارته داخل المعهد لأن أبوه أصلا المتكفل بمصاريف المعهد. مالكم بالطويلة، يوم من الأيام ويدخل ثلاث لصوص مسلحين إلى بيت حميد في منتصف الليل. حميد نظام قديم شياب يحب ينام في السطح، رغم أن بيته وفيلته كبيرة جدا وفيها مراوح فيها، لكن يحب يعني يجلس في البراد الطبيعي يعني في السطح، وهذه كانت منتشرة في ذاك الوقت في كثير من البلدان. يحب ينام في السطح هو وزوجته، عياله كل واحد بغرفته، عنده طبعا ثلاث أولاد من بينهم محمد وعنده بنتين. المهم أو يدخلون اللصوص وكانوا يعني الظهر مراقبين الوضع ويدرون ان الكل نايم، لكن حميد الوحيد، الاب هذا هو الوحيد اللي شعر بوجود غريب في البيت. نزل على السلم ويراقب يبي يتأكد يمكن يطلع واحد من العيال، فانتبه على صوت أقدام مجموعة، يعني ما هو واحد ولا اثنين، لا لا في شيء غريب، ويسمع صوت ضرب حديد وكذا اللي هو الأسلحة اللي شايلينها، عرف إنه في أحد غريب في البيت، صار يصرخ وينادوا ويطلع لواحد فيهم ويطلق عليه النار طلقة واحدة ويقتل حميد. العيال سمعوا صوت بطلق النار واحد واحد، لما كان يصحى وما هم عارفين شو اللي حصل وصاروا يفتشون في البيت ويحاولون ان يصعدون السطح يبي يسمعون شنو صوت اطلاق النار، ابوي وين امي وين، يقتلونهم هالعصابة واحد واحد. إلا البنتين. البنتين واحدة فيهم اطلعت تبي تعرف شو اللي حاصل، شو الصوت هذا. وبعدين لما تم اطلاق النار على اخوانها، اخوانها بدوا يصرخون يعني اثناء مقتلهم. فالبنت طلعت تدور تدور تدور وتشوف هالمسلحين ثلاثة. التفت عليهم هالثلاثة، التفتوا على البنت وعلى اختها. قامت البنت تركض ودخلت داخل تكرمون الحمام وقفلت على نفسها الباب. الثانية سوت، الثانية كانت عند الباب، باب الغرفة، ما طلعت، رجعت للغرفة ودخلت تحت السرير. شوي وتسمع البنت اللي تحت السرير اللي اسمها أركان صوت أختها وهي تصرخ، وبعدين طلق ناري وما في صوت. بعدين خلاص عرفت ان هذول هالمجرمين اقتلوا أختها. البنت بدون صوت تحت السرير، وهذول يدورون يدورون كأنهم حاسين في بعد أحد عايش في البيت، لكن ما هم عارفين ولا هم متأكدين ولا شافوها لما رجعت للغرفة وتخبت تحت السرير، ما انتبهوا عليها. المهم يدورون يدورون قلبوا الدنيا. المهم حاولوا وسرقوا اللي قدروا عليه وطلعوا برا البيت. هذا كلام تقريبا ساعة ثنتين بالليل، والبنت متخبية وتبكي لكن ماسكة نفسها علشان يسمعونها. بعد ساعة ساعتين حست ان هالمجرمين طلعوا برا البيت، ما لهم صوت ابدا. صارت تتسحب شوي شوي طالع برا الغرفة، ودخلت للاستقبال، راحت عند الحمام اللي كانت فيها اختها، لقيت الباب مفتوح واختها مقتولة داخل الحمام. بدأت تصرخ وتلطم وهي ما هي دارية اصلا ان اخوانها اصلا مقتولين. بعد قالت بصعد السطح انادي ابوي، ولا تلقى اخوانها في طريقها للصعود على السلم، الثلاثة مقتولين. كملت للسطح ولا ابوها عند باب السطح مقتول، في وسط السطح ولا والدتها مقتولة، العائلة بالكامل مقتولين. البنت اصبحت مثل المجنونة، طلعت برا البيت وصارت تصرخ وتلطم، والجيران التموا عليها. جارهم ايش فيك يا بنتي، قالت ادخلوا علينا ناس وقتلوا اهلي كلهم. طبعا يوم ادخلوا ولا فعلا مجزرة. بلغوا السلطات الامنية، وانقلبت الدنيا عليهم، وخصوصا هذا رجل اعمال معروف جدا، والمقتولين اسرة كاملة، والبنت طبعا مثل مجنونة هذه بس تلطم وتبكي وتصرخ وعايشة برعب، وعسى ما يقرب صوبها أي رجل تقوم تهستر. خذوها الجارات ورجال الأمن، بدأوا شغلهم في التحقيق، في رفع البصمات، في رفع الجثث للطب الشرعي، وما في إجراء اللي سووه. طوقوا المنطقة في نفس الوقت، وصاروا يلقون القبض على أي شخص من خارج الكوفة أو مشتبه فيه أو صاحب سوابق. اعتقلوا كثير من الأشخاص، حتى الجيران ما سلموا من التحقيق، اسحبوا الجيران بالكامل. وبدأ التحقيق في الموضوع، هم متأكدين أن الموضوع كان بيدافع السرقة. البيت فيه عبث وأكيد فيه أشياء مفقودة، وبعدين واحد قاتل أسرة كاملة، لابد أن يكونون أكثر من شخص. البنت يحاولون يحققوا معاها، البنت في حالة من الجنون، اللي شافت الشيء مروع يعني أكيد بيطير عقلها يعني. حاول حقوق معاه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم قالوا خلوها على صوب، خلونا ندور لين تصحى شوي البنت، وحاولوا يعالجونها يهدونها. المهم راحت الايام وهم يحققون ومقلوب الدنيا، ووصل الموضوع الى اعلى المستويات الامنيه وطالبوا بفريق امني يبحث في الموضوع. ما يمر مرور كرام هالحدث او الجريمه هذه. المهم بعد 4-5 أسابيع حاولوا في البنت، يأسوا رجال الامن، ما في شيء يدل على شخصيه المجرمين. كلموا البنت شوي شوي، بدت تستجيب للحديث والأخذ والعطاء بالكلام، ومعاها جاراتها يعني إنه كسند معاها. قالوا ما في مشكلة، خلت حضر معاها الحريم جيرانها، وعرفوا من خلال الدكتور اللي بدأ يعالجها نفسيا أنها ما هي راضية تقبل وجود أي رجل، حتى الطبيب النفسي اللي اضطر إنه يروح يجيب لها طبيبة نفسية تمسك ملفها. فالبنت مخترعة، بس تشوف رجل خلاص تستخف. قالوا يبا خلوها معاه الحريم. صاروا يسألونها، يسألون الحريم، والحريم تسألها وهي ترد، يعني ابتلشوا فيها. بس ما في أحد ممكن يكون شاهد على الجريمة إلا أركان هذه، وأركان عقلها خلاص زر. يسألونها منو اللي كان موجود، شون شفتيهم كذا، قالت لا بس أنا اللي شفتهم لما كنت متخبية تحت السرير. أنا في البداية صحيت على أختي وهي مفزوعة تقول شنو اللي صاير، وأختي طلعت برا الباب، باب الغرفة، وأنا قمت ووصلت عند الباب، سمعت أختي تصرخ وتهرب، عرفت إن في أحد، رجعت مرة ثانية للغرفة وتخبيت تحت السرير. أنا إلى الآن ما شفت أحد، بس بعد ما سمعت صوت صراخ أختي وأن أحد أطلق عليه النار، عرفت أنه خلاص مسكوها. سمعت أقدام رجال دخلت عندي بالغرفة تبحث، يدورون إذا في أحد عايش ولا لا. قال ممتاز، يعني أنت شفتي؟ قالت إيه نعم شفت من تحت السرير أن هذول 3 رجال لابسين أسود وأحذية جلدية ولافين وجيهم بشمغ، الشماغ تعرفون الشماغ أو الغترة أو الشماغ الأحمر، وبحثوا وطلعوا. أنا ما تكلمت وكنت خايف أن يسمعون حتى نفسي. بعد ما طلعوا بتقريبا ساعة وشوي ساعتين استطعت أني أطلع وشفت المجزرة اللي صارت في أسرتي، وبديت أصرخ وألطم، طلعت بالشارع وهذا اللي صار. قالوا لا ماشي، يعني ما سمعتي صوت أحد؟ قالت أبدا، بس هذا اللي شفته. قالوا ماشي خلاص، يبقى عطوهم إذن بدفن الجثث، وسووا عزاء كبير جدا في الكوفة على حميد الله يرحمه وأسرته، والكل حزن عليه. رجل صحيح انه كان واصل وثري، الا ان هذا الرجل كانت له اعمال خيرية كثيرة جدا جدا، وكان يتصدق وكان يعين الاسرة واليتامى، كان له افعال خير والناس كلها تحبه، خصوصا في زمن صدام حسين كانت علاقاته قوية جدا مع السلطة. اي واحد تحصل عنده مشكلة يروحون الحميد، كان باتصال يطلع العالم. لذلك اهتموا القيادات الأمنية في موضوع القضية هذه، لكن للأسف ما قدروا يتوصلون للمجرم. ادفنوا حميد وأسرته والناس حزنت، وأسبوع أسبوعين البنت يعني عايشة في بؤس وحزن ورعب وخوف، وبالبيت بروحها، ما عندها يعني مقربين من أسرتها، ما عنده يعني مثلا عيال عم وعمات وخالات، ما عندها إلا عمة واحدة ومتزوجة واحد في منطقة بعيدة، ومن أسرة ضعيفة ماديا يعني، ومرة كبيرة ومتزوجة وعندها عيال ومشغولة بهالدنيا. هذه عمتها صارت هم تجيها وتحاول يعني تواسيها وتحاول تصبرها، لكن مش بيدها تسوي لها يعني. فقالوا لها الجارات يبا جيبي لك خادمة تخدمك، وانت عندك خير من رب العالمين ما شاء الله، ورثت ملايين الملايين من أبوها، حطي لك خادمة وحطي لك طباخة وحطي لك هالسائق مع السيارة يوديك ويجيبك وتقضين حاجاتك وتروحين تعالجين وكذا، وعيش حياتك يا بنتي. والبنت عمرها 18 سنة، بنت جميلة وراقية وعايشة على الخير، لكن اللي صار فيها هذا خلاها في حالة نفسية مضطربة. لكن فترة وتعدي، فعلا أول شهر ثاني شهر البنت بدت شوي تتحسن، لكن مو بشكل ملحوظ. كان دائما جالسة في البيت، كانت دائما تبتعد عن لقاء أي رجل في حياتها، مدير أعمال أبوها، مناديب، مراسل، سائق، تخاف من أي رجل، ما تمشي في أي مكان إلا معاها خداماتها. كانت تعقدت البنت، خلاص تعقدت من شيء اسمه رجل. المهم بعد 3-4 أشهر كثير أشخاص بدوا يطمعون في أركان بنت أبدا مو ناقصها شيء، على وعلى ذلك إنها وارثة بلاوي، يعني اللي تزوجها يعيش في جنة الدنيا. وصارت تنهال عليها العروض، عروض الزواج، يجون أهل الحريم يا بنت انت بروحك، طبعا يحاولون يلعبون عليها، يا بنت انت بروحك وما يصير وتحتاجين الى رجل، وانا عندي ولدي وكذا. كل واحدة ودها تزوجها ولدها علشان ينوبها من الحب بجانب. البنت تقول لا مستحيل مستحيل، حتى لو يطرحون لها الموضوع يعني مو بشكل جدي، تقول مستحيل، انا لازم اعرف منو اللي قتل أسرتي ولازم ياخذ جزاه ولازم أعرف الحقيقة وشنو أتزوج؟ لا والله ما أتزوج إلا لما آخذ بثار أسرتي بالكامل. قال لا والله حقك كلامها صحيح البنت. المهم هذه عمتها صارت هم تزورها وتقولها يا بنتي يعني انت يعني صرتي وحيدة، وش رايك اذا تجين تعيشين عندنا؟ قالت لا لا يا عمتي، انا قاعدة في بيت ابوي والحمد لله انا مرة كبيرة وعندي خير من رب العالمين وماني محتاجة لحد. زين يا بنتي ما يخالف تبين احد يعني مثلا يجي يسكن معاك من اسرتي؟ تقول لا لا لا يا عمتي، لا لا ما ابي احد. عمها اللي هو قصدي زوج عمتها يقولها يا بنتي انت عندك خير من رب العالمين، وانا والله خايف عليك وانت بنت صغيرة، اخاف احد يلعب يعني بحلالك وانت ما تدرين ولا تديرين شيء، اذا تبيني انا يعني ادير لك الامور. قالت لي بالعكس عمي ما في مشكلة، جزاك الله خير. وفعلا صار الرجل هذا يداريها ويروح يشوف أملاكها وحلالها، وهو إنسان خير يعني وطيب وكان يعني لوجه الله، كسر خاطره البنت وما لها أحد. فصار فعلا يزورها كل فترة وفترة ويروح يقضي لها إجراءاتها ومعاملاتها ويشوف شنو اللي لها واللي عليها يعني من إجراءات. يوم من الأيام وفاتحها في الموضوع، قال لها يا بنتي ما يصير قاعدة كلها بروحك، زين طلعي احضر المناسبات، خلاص الحين صلى يعني وفاة أسرتك من 3-4 أشهر، لمتى يعني لازم تعيشين؟ خلاص يا بنتي لازم تتجاوزين المرحلة هذه وتعيشين حياتك شوي وكذا. لا يا عمي أنا ما أقدر أنا كذا. وهي وهو الوحيد يعني الرجل اللي تقبل انه يسولف معاها، والكل عارف انها تخاف وان عندها فوبيا من الرجل. قالت له انا لازم اعرف من اللي قتل اسرتي وانا ما راح ارتاح، وصارت تبكي جنبه. قال له خلاص خلاص انا اعرف قيادي، وكان ضابط رتبة كبيرة جدا في الانبار. قال لها هذا صديق ابوك وعلاقتهم قوية جدا جدا، انا بكلمه علشان يهتم في ملف القضية اللي ماسكينه، اشوف انه ما وصلوا لشيء، يمكن في تقاعس، يمكن خلينا نكلمه. قالت له جزاك الله خير. او فعلا راح للقيادي في الانبار. القيادي هذا يعرف زوج عمة أركان، يعرفها لكن ما يحترمه أبدا، وكان سبق أنه خلص له معاملة عن طريق حميد، هو اللي أرسل اللي هو هذا زوج عمة أركان، أرسله حق القيادي مرة من المرات في أحد السنين يعني علشان يخلصه. فكان القيادي شي يقول حق هالرجل هذا، يقول أشوف ترى أنا والله ما أشتهي أشوف رقعت وجهك، أكره جيتك عندي، لكن والله علشان حميد بس. هذا يوم راح حق القيادي شافه قال له أهلا هلا تفضل نعم. قال له تذكرتني؟ قال له إيه أتذكرك نعم، إيش تبي؟ قال له يا ابن حلال أنا جايك ترى ببلغك بخبر سيء، ترى صديقك حميد الله يرحمه ترى توفى وانقتل هو واسرته وكذا وكذا. وينصدم القيادي، ايش قاعد تقول؟ قال له نعم هذا اللي صار. متى هالكلام؟ قال له قبل 3 أشهر. وانت توك جاي تقول لي وليش ما بلغتني وليش هذا مو داري في الموضوع، مشغول بهالدنيا وبعيد عنه. من كثر ما غضب وعصب هالقيادي كان راح يحجز هذا الرجل اللي هو زوج اخت حميد الله يرحمه. قال له والله العظيم لو الان الحين انا مصدوم كان قسم بالله لا احطك في السجن اخليك لين تخيس، توك جاي بعد 3 أشهر من مقتل الرجال تقول لي هالكلام؟ لا خليتني اروح عزاه ولا اسال وكذا، انت ما تفهم انت كذا. قال ايش تبي ليش جايني الحين؟ قال له والله انا جايك بطلبك خدمه، والخدمة هذه حق بنت حميد. قال أنت مو تقول كل أسرته انقتلوا؟ قال إيه بس بقت واحدة اللي هي أركان اللي عمرها 18 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش فيها؟ قال يبا ترى ما توصلوا لمنو اللي قتل أسرتها، والتحقيقات يعني أقفلت على هالشيء هذا، والآن صار لنا أكثر من 3 أشهر وإحنا قلنا يمكن ما في يعني ما في أي مبادرة يعني جدية من قبل الجهاز الأمني، وقلنا نكلمك يعني أنت رجل قيادي كبير وتقدر تضغط علينا. قال لا ماشي. ويقوم هالقيادي ويسوي اتصالات ويسأل من اللي ماسك ملف القضية، وطلب منهم أن يرسل لهم محقق من عنده يتولى ملف القضية ويبدأ فيها من جديد. الإدارة قالوا لا أبداً ما عندنا مانع، عندك واحد ترشح؟ قال عندي واحد راح يجيكم. وفعلاً ويكلف محقق عنده في الأنبار، هذا المحقق داهية الدواهي، حتى إنه كانوا يسمون المحقق أبو الأنبار، يعني ماخذينها يعني يطنزون عليه انه مسوين ان هذا هو الكينج، وهو فعلا كينج، لكن اللي يشوفه ما يصدق ان هذا يطلع منه كل هالذكاء. وينادي هذا اللي هو ابو الانبار، ويجي ابو الانبار ضعيف وقصير ونظارات وتدخين شره، واللي يشوفه يقول لا مستحيل هذا شحاذ، هذا مستحيل هذا محقق على هالهيئة هذا والشكل. قال هذا اللي بيجيب حق حميد وأسرته. قال أنت مكلف الآن في القضية، وروح، وإذا قدرت تحلي هالقضية والله لك مني مكافأة مجزية وإجازة، وراح أخليك أسعد محقق في الإدارة. قال بس تم. وفعلا يروح المحقق أبو الأنبار إلى الكوفة إلى المركز اللي ماسكين القضية. السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية أول ما شافوا بغي يطردون. نعم، ايش تبي؟ ليش دشيت المركز؟ ايش عندك؟ قال لهم معاك المحقق فلان الفلاني الملقب بأبو الأنبار. يضحكون أول ما شافوه. قال والله نسمع فيك، يعني ما شاء الله عليك، يعني مبين عليك هيبة، ويطنزون عليه. قال لهم وين ملف القضية؟ قال تفضل، مبلغين الإدارة أن نسلمك الملف، وأي شيء تحتاجه احنا موجودين وحاضرين، يعني بلغنا بس شنو تحتاج ونطلع معك. قالوا اوكي. فتح الملف وهو جالس عندهم، وجابوا له شاي وصار يدخن يدخن يدخن يدخن. سوى لهم غيمة داخل المركز ويطالعون يقول هذا اللي يموت علينا، هذا قبل يحل القضية، هذا شلون كذي يدخن؟ ويقرأ يقرأ صفحة صفحة صفحة صفحة شوي وبدأ يضحك. يلتفتون عليه المحققين والأفراد والعساكر، ايش في هذا؟ يقلب الصفحة اللي بعدها وهو يضحك. قالوا هم مريض صحيا ومريض عقليا، يعني ايش في هذا؟ ايش هالضحكة يعني الغريبة؟ قاعد يقرأ ملف قضية قتل ويضحك. يوم سكر ويقوم يرفع تليفون على القيادي في الأنبار، قال له سيدي اعتبر القضية منتهية. قال شنو؟ قال أنا عرفت المجرم خلاص، لكن احتاج ليومين بس، يومين علشان لما أضبط المجرم أضبطه بجميع تفاصيله والأدلة والإثباتات والبراهين. قال له خذ راحتك. أكيد. قال له أكيد. وصل المركز قال لهم أي شيء يبيه المحقق خلكم معاه. قال أوكي. هم مستغربين، قالوا هذا مستحيل أنه صادق في كلامه، من أول ما قرأ الملف يسوي نفسه ان محقق فذ وعبقرين، ويعني مو لهالدرجة، حتى لو كان ذكي مو ذكاء لدرجة انه بس يقرأ أوراق لقضية صار لها 3 أشهر حققنا فيها كثير مع مشتبهين مع موقع جريمة، هذا بدون موقع جريمة ولا مشتبهين ولا بطيخ، فقط ورق. يضحك ويقول أنا كشفت لا هذا مو صاحي. قال ماشي ماشي، احنا أهم شيء إننا نمشي ورا كلام القيادة، شو يقولون احنا حاضرين. وفعلا قال جيبوا لي كل المشتبه فيهم اللي تم التحقيق معاهم سابقا، بشرط ان يكون المشتبه فيه عسكري. قال اوكي. هم فعلا كانوا ملقين القبض على كثير من الاشخاص، وصاروا يفللون الملفات، وأي واحد مو عسكري ما يستدعونه، يستدعون فقط العسكري، ويجمعون تقريبا 15-20 واحد. قال لهم أي واحد عمره يعني فوق 30 ما أبيه، لا تجيبونه، أبي 30 وتحت، أبيهم شباب يانج صغار كذي فطافيط. قال أوكي. أي واحد كبير بالعمر يقول روح بيتك، يجيبون بس 30 وتحت. يوم جمعوهم وصار يطالع فيهم بوجيههم، يسأل يشوف يعني صحتهم هيئتهم البدنية، يعني يحاول، إنه صار عددهم قليل. قال الحين أبيكم تجيبوا لي منو؟ تجيبوا لي البنت اللي هي أركان، علشان أبيها تتعرف على المجرم. قالوا له يا ابن الحلال أركان هذه عندها مشكلة نفسية. البنت مستحيل تقعد مجابل أي رجل، البنت تخاف وفيها فوبيا ومشكلة مشكلة كنا نعاني معها. قال والله أنا ما لي شغل، فوبيا ما فوبيا. قالوا له حبيبي ترى البنت بنت رجل مش معروف وله مكانة وما نبي نضغط عليها، والبنت كانت تعالج بحالة نفسية، فأنت على يعني حاول تجاوز هالنقطة. قال مستحيل. قام متصل منه بالقيادي، قال الموضوع، قال أنا ما راح أكمل إلا يجيبوا لي البنت. قال له ضروري، قال له ضروري، قال جيبوها لو تكلبشونها أهم شيء تحلون القضية فكونا من القصة ما يخالف، خلوا البنت شوية تعيش بضغط لكن على الأقل نحل القضية. راحوا البيت البنت عشان يستدعونها، رافضة أبدا، مستحيل أروح وياكم وكذا. قالوا له شوفي ترى عندنا أوامر أن نجيبك للمركز، والله لو كلبك الحين حط كلبشات بيدك، تعالي باحترامك، أصلا إحنا طالبينك فقط علشان التعرفين، عندنا مشتبهين ونبي تشوفينهم فقط. أكيد. قالت خلاص أوكي. يلا راحت يلا دخلت عند المحقق وهي مرتعبة وتخاف، كل ما شافت رجال طالعة تلفت خايفة. المحقق جابها جلست قدامه وهي طالعة ومخترعة وكذا. قال ايش فيك انت، فيك شيء؟ قالت له شنو يعني؟ قال ايش فيك يعني مخترعة وحاطتك حالة؟ قالت له بس يعني انا اخاف. قال اقول اتركي عنك السوالف هذه، بس قلت سؤال، منو بهالمشتبهين صفطرهم قدامها كذي واقفين، منو فيهم عشيقك؟ قالت شنو؟ قال لها خلصيني، منو فيهم عشيقك؟ واحد فيهم من هالجحوش الواقفين يصير لك، هذا ولد عمتك، والثانيين مشتبه فيهم، اشري لي على واحد وخلصيني. ايش قاعد تقول انت؟ ما ادري شنو تتهمني انا؟ قال لها لحظه شويه، طلعوهم برا، طلعوهم برا. البنت قامت تصرخ وكذا وحاولوا يدخلون الضباط والمحققين في الموضوع. قال معود هذا محقق مجنون ولا سالفته؟ قال ولا احد يبطل حلج ولا احد يتكلم، انا اتصرف، انا ماسك قضيه وانا اللي اتفاهم معها. ماشي تفاهم معها. البنت تصرخ. قال اقول انا بسألت سؤال واحد، منو فيهم عشيقك؟ قالت حرام عليك انت ظالمني وانت ما. قال لا لا لا انا مو ظالمك، انا قاعد اقول لك الحقيقه، انت مشتركه في الجريمه. صحيح ان في احد دخل البيت لكن لابد ان لك علاقه فيه. ليش وليش تقول لي هالكلام حرام عليك؟ قال ماشي عندي لك سؤال. قال لها شلون بالتحقيق لما سألوك شفتيهم؟ قلتي نعم شفت، ثلاثة دخلوا للغرفة وأنا كنت متخبية تحت السرير وشفتهم لابسين أسود وأحذية أو جزم جلدية ولافين وجيهم بشمغ متلثمين. قالت صح هذا اللي أنا شفته وأنا كنت خايفة تحت السرير. قال لا أوكي تحت السرير شلون شفتيهم وهم ملثمين شلون؟ فهميني، ترى أنا رحت البيت وحاولت وبحثت بالموضوع ما شيء ما يدش عقلي. تحت السرير واحد تحت السرير ودخلوا ثلاث أشخاص وهو خايف منهم، شلون قدر يطلع راسه من تحت السرير ويطالع الفوق وشافهم ملثمين؟ في نقطة أنت كذبتي فيها، هذول الأشخاص أنت تعرفينهم. الشيء الثاني وهذا هو المهم بالنسبة لي، أختك لما كانت في الحمام وكانت قافلة على نفسها لأنها خايفة وشافت المجرمين، شلون قدر المجرم يقنعها أن تفتح الباب ويقتلها وهي داخل الحمام؟ مستحيل أختك تفتح حق واحد مجرم، خايفة منه وهربانة، إلا إذا أنت اللي أقنعتيها وضحكتي عليها وقلتي لها افتح الباب لأن ما في أحد. هني البنت قامت تبكي وتصرخ وخلاص خلاص خلاص البنت بطت الجربة. قالت شو المحقق هذا، حسبي الله عليك يا زوج عمتي. هي البنت ايش كانت تسوي؟ كل ما احد يجي يتقدم لها تقول لا مستحيل وانا مستحيل اتزوج الا لما اخذ بثار اسرتي، عشان تضبط معاها القصة تبين للناس انها حزينة وانها رافضة الزواج وانها مسكينة بريئة بعيدة عن الموضوع، والدليل انها تدور ثار اسرتها. الشيء الثاني ان حتى لما زوج عمتها جالها وكلمها وقالت لا والرجال الامن قصرين وما عرفوا من المجرم، عشان تثبت لانها فعلا الى الان حزينة وتدور على الثار. الشيء الآخر اللي كانت تسويه اللي هي تسوي نفسها أن عندها فوبيا من الرجال، إيه جذابة بس كل ما جاء عندها أي رجل تسوي نفسها أنها مخترعة وخايفة وكذا المهم يوم بطت الجربة قال لها منو؟ قالت ولد عمتي اسمه مجيد، وهو صح فعلا من ضمن الأشخاص اللي جابوهم طابور العرض. قالها قولي لي القصة، أهم شيء عندي أنا القصة. أصلا أنا من أول ما قريت الملف عرفت أنك أنت وراها القضية، لكن أنا أموت وأعرف السيناريو اللي حصل. مشكلتي أنا حققت في الموضوع بعد مرور أشهر، يعني مسرح الجريمة اخترب، الشهود راحوا، الجثث اندفنت، أنا كان وضعي صعب، لذلك أنا عندي الآن اشتياق أعرف السيناريو اللي حصل وليش ليش شاركتي في قتل أسرتك وهذا ولد عمتك، ليش ما تزوجت، ليش اضطريت أن تقتلين حتى أبوك الإنسان الطيب المعروف التاجر اللي ما كان مقصر فيك ولا بأخوانك. قالت أبوي أصلا مستحيل كان يزوجني لمجيد اللي هو ولد عمتي، لأنهم من أسرة بسيطة وأسرة ما عندهم القدرة المالية، وأبوي يفكر دائما أن يزوج بناته حق أسرة غنية يعني بمثل مستواه. فأنا كنت متعلقة في مجيد، ومجيد عسكري حارس أمن في أحد المراكز الأمنية القريبة من الكوفة، رغم أنه ساكن بعيد، لكن لما كان يطلع من دوامه يجيني بالليل على الساعة 1-2 بالليل، أنا كان عندي باب أفتحه، باب خارج يعني، ويدخل على طول إلى غرفتي وما حد كان يحس عليه، يطلع على وجه الفجر. أبوي وأمي متعودين ينامون في السطح، وإخواني يجون دائما تعبانين من الدراسة والشغل ينامون بكر. واستمرينا على هالعلاقة 3 سنوات، كل شيء حصل بيننا بدون ما يحس أحد من أفراد أسرتي. طبعاً مجيد كل ما يروح الدوام حصل له فرصة أنه يطلع يجيني البيت، ويجي بكامل لبس العسكري ومعاه سلاحه، سلاح من نوع كلاشينكوف. وهذا هو الشيء اللي خلى المحقق أبو الأنبار يقول لهم جيبوا لي أي واحد عسكري. ليش؟ لأنه لما قرأ التقرير وأن الرصاصات من سلاح كلاشينكوف وأن الطلقات والإصابات كانت في الضحايا بمقتل وكل ضحية كانت لها طلقة واحدة، عرف أن هذا متمرس وأكيد يكون عسكري وعنده سلاح كلاشينكوف، يعني ما هو إنسان عادي طبيعي يعني من الناس، لأن الطلقات كلها كانت تأتي بمقتل، يعني متدرب الرجل هذا. لذلك هو حصر الموضوع وقال إذا لها علاقة فيه لابد أنه يكون شباب قاص عليها، اللي خلاها أن تشارك في مقتل أسرة كاملة لابد أنه يكون حلو مزيون وفطفوط، ما يكون شايب وكبير. لذلك قال لهم أبي المجتبى فيهم اللي تحت 30 سنة. المحقق عداه العيب، لكن يبي يموت ويعرف السيناريو. قال أكملي. قالت كالمعتاد جاء عبد المجيد ودخلت غرفتي، الكلام هذا كان الساعة 2، وأنا كنت متأكدة أن كل أفراد أسرتي نايمين، لكن أبوي على غير العادة صحى من النوم ونزل للبيت من السطح، نزل للبيت سمع أصوات. الحين هذه الرواية الحقيقية، سمع أصوات أصوتي أنا وعشيقي وإحنا داخل الغرفة، فحس أن في أحد لسه صاحي مو نايم في البيت، فصار يدور يدور ويحط إذن على أبواب الغرف لين جاء على باب غرفتي وسمع صوتي أنا ومجيد، ودخل علينا فجأة وشافنا في وضع فاضح. أبوي هجم على مجيد مثل المجنون، وأنا صدمت من الموقف، ومجيد بدأ يصرخ يقول لي عطيني السلاح، لأن مجيد كان عاري، فأنا أخذت السلاح اللي كان يعلقه دائما على علاقة الملابس، وقدر إنه يدفع أبوي وياخذ السلاح ويطلق عليه النار. لما أطلق عليه النار وإخواني سمعوا الصوت، فكل واحد فيهم يصحى على طول يفتكر إن الموضوع فوق في السطح، يعني يتوجه ناحية الدرج أو السلم، ينتظر منه مجيد ويطلق عليه النار، قتل الأول والثاني والثالث. في هالأثناء أختي صحت كذلك وشافت المنظر، هربت ودخلت للحمام. كمل مجيد وصعد للسطح بعد ما سمع أن والدتي صارت تنادي فوق السطح بعد ما سمع طلقات النار، قتلها ونزل مرة ثانية. أنا وياه كنا واقفين عند باب الحمام اللي متخبية فيه أختي، فقال لي كلميها وقولي لها إن المجرم هذا هرب، لأن أختها أصلاً لما هربت وشافت مجيد يطلق النار جهة السلم ما كانت عارفة إن هذا شنو علاقته مع أختها، ولا تدري إن أختها لها علاقة في الموضوع. لذلك أنا دخلت بزفة، زفة عرس، أنا شلون تورط، اي والله دخلت بالغلط بزفة، الله يبارك لهم إن شاء الله. المهم المهم، فخلنا أشارككم طق التحدي زين. فأقول لكم شنو قال لها، أقنعيها أنها تفتح الباب. قالت أوكي، والبنت طبعا هذه أركان خلاص تشارك مجيد في الجريمة بالكامل، لأن راح تنكشف هي كذلك وراح تنفضح، فخلاص تكمل الجريمة للنهاية. وفعلا راحت للحمام وقالت لأختها اطلعي ترى المجرم طلع، خلاص راح، خلاص افتح الباب افتح الباب. أختها اقتنعت هذا الصوت صوت أركان، افتحت الباب ولا مجيد واقف بجنبها ويدفع الباب ويدخل عليها في الحمام ويطلق عليها النار ويقتلها. بعد ما أجهز على جميع أفراد الأسرة قال لها اسمعي، بعد نصف ساعة من خروجي وروحي برا يعني عند الباب عند جيرانك، وابدي صارخي ومثلي انك مصدومة وابكي وكذا علشان تدخلوني وبلغون رجال الامن، اكون انا وصلت الى دوامي وحضرت اني موجود يعني احتياطا. قالت لا اوكي، طلع وراح لدوامه. بعد فترة طلعت هي تصرخ وسوت لهم هالتمثيلية الكاملة. المهم ما لكم بالطويلة، اكتشفوا الحين من المجرم، ومجيد طبعا اعترف بكل التفاصيل اللي أكدتها عشيقته أركان، وتم الحكم على مجيد بالإعدام. أما أركان تم الحكم عليها بالسجن المؤبد. لكن أخذ عندك هالصدمة، في عام 2001، في آخر 2001 تم تنفيذ حكم الإعدام في مجيد وراح. بقى منه في السجن أركان 2002، يعني بعد كم شهر، ويصدر الرئيس السابق صدام حسين حكم بالعفو عن جميع السجناء من بينهم السياسيين والجنائية والجناح، جميع السجناء إفراج وطلعت أركان من السجن. يعني ما قضت داخل السجن إلا تقريبا سنتين وشوي. رجعت وهي عندها عفو وخذت كل ورثها وبدت حياة جديدة، وتزوجت واحد من جماعتها يعني من نفس العائلة، هذاك هم رجل ثري، والله رزقها بعيال، والآن يسمونها أم فلان سيدة الأعمال المعروفة، ولو أقول لكم اسمها تنصدمون. طبعا لها مكانة في المجتمع الآن كسيدة أعمال ومشهورة، يعني معروفة، أقصد مو مشهورة، معروفة يعني عند رجال الأعمال. وراحت القصة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.